إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الغرفة الطيبة المباركة، غرفة القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من أهل القرآن الكريم، كما أسأله جل وعلا أن أكون وإياكم من الذين يصح فيهم قول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حياكم وإياكم، الله يبارك فيكم يا رب، الله يكرمكم. طيب إخواني وأخواتي، إن شاء الله نبدأ في شرح الآية 15 من سورة البقرة، في آخر آية في الصفحة الثالثة. نفتح المصاحف كلنا إن شاء الله ونحاول مع بعض، واللي عنده أي استفسار يعني إن شاء الله يؤجله بعد الانتهاء من شرح الآية، سنجيب إن شاء الله. وإن شاء الله يعني السادس عشر شرح الآية 16، جزاكم الله خيرا. وإن شاء الله يعني مش عارف يعني ربما من بعد يعني نبدأ في شرح أصول الرواية والأحكام مجملة وأشياء من ذلك، يعني كما تشاءون. إن كانت هذه الطريقة يعني تستفيدون منها فبها ونعمة، وإلا فنعود للطريقة التقليدية أو المعروفة يعني بشرح الرواية وترجمة للإمام حفص والإمام عاصم، هكذا أفضل. طيب جزاكم الله خير. طيب بارك الله فيك. طيب نبدأ بإذن الله الآية الأخيرة من هذه الصفحة، الآية 16. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك، الكلمة كلها واو التي عليها دائرة مستديرة أو بيضوية، فهذه لا تنطق. أنا يعني عندي الهمزة، همزة محققة في البدء والوصل، وهي مضمومة، فأنا سأكتفي بالضمة الهمزة وأنتقل إلى اللام مباشرة. أولى أولى أولى أولى، ما قلتش أولى أولى، هكذا يعني هي يعني للمبتدئ يقع فيها، يعني كثير من الإخوة الذين يقرؤون علي يقعون في هذه، لكن ننتبه لها جيدا. وطبعا هذا الصفر يختلف عن الصفر الذي هو على الكلمات السبعة او الالفات السبع عفوا، اللي هي انا ولكن وقوارير الالفات السبع المعروفة يعني. طبعا سنذكرها ان شاء الله حين تأتي بالتفصيل، لكن لابد ان نفرق بين هذا الصفر المستدير والصفر الاخر البيضاوي. طيب، أولئك حرف المد، هذه اللام ولا فيها حرف مد، اللي هو احنا يعني البعض يسميه ألف خنجرية، لكن طبعا أنا أقول أن اللام زي ما احنا تكلمنا في الحروف المقطعة، أن اللام مثلا تقسم إلى كلمة، يعني سنتعامل مع حرف اللام على أنه كلمة لا، يبقى لام ألف ميم، فتوسط حرف اللام أو الحرف الثاني مباشرة للام هو ألف. فهنا لما نقول لا أولائي بعده أتت الهمزة، فهنا يصير مد واجب متصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية. أولئك يعني تقدم المد على الهمزة في كلمة واحدة، فهذا يسمى مد واجب متصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية، والهمزة محققة لأنها في وسط الكلام. أولئك نقف عليها بالهمس، بهمس الكاف، لأنها ستكون ساكنة وليس فيها روم ولا إشمام، وفيها أولئك فيها 4 و5، 4 أو 5 حركات. أولئك الذين 4 أو 5 حركات في حال الوصل، وأما وقفا فهناك وجه جائز 6 حركات، جائز وليس واجبا أن أقف عليها ب6 حركات. أولئك على إني سأقف يعني، مش عارف يعني، ربما أكون مخطئ في هذه المعلومة، يعني المعلومة اللي عندي في الهمز المتطرف، يعني إذا وقفت على الهمز يعني لكن ربما أكون أنا مخطئ، فسامحوني يعني إن أخطأت في هذا يعني. لكن الأصل وهو الواجب أنه 4 أو 5 حركات فقط. طيب، وليس فيها روم ولا إشمام لأنها منصوبة. أنا سأراجعها إن شاء الله، ويعني أنقلها لكم في مرة أخرى إن شاء الله. طيب، أولئك الذين همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل. الذين اللام لام شمسية مضغمة، وعلة الإضغام التماثل، لأنها أضغمت في اللام في اللام في اللام، فعلة الإضغام التماثل. وحروف الإضغام 14 حرفا، يعني كما قلنا وبينا من قبل أحكام لام ال أحكام لام ال أو لام التعريف، أنها يعني تنقسم على الحروف الهجاء 14 حرفا مظهرة و 14 حرفا مضغمة. أما حروف الإظهار فهي مجموعة في، يعني نأخذ أول حرف من كل كلمة في إبغي حجك وخفع قيمة، إبغي حجك وخفع قيمة. وحروف الإضغام والذي هي فيها حرف اللام الذي نحن بصدده، هي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. اللام الذي يعني نحن نريد من هذه المجموعة حرف اللام الذي نحن فيه الآن. طيب، يبقى هذه اللام لام شمسية مضغمة. طيب، حفظكم الله. الذين الذال فيها مد طبيعي وصلا وفي الكلمة عارض للسكون وقفا، يعني هذه الذال الذين هتكون الذال دي فيها مد طبيعي في حالة الوصل، في حالة الوصل. الذين اشتروا هكذا. طيب أما في حالة الوصل في حالة الوقف عفوا ستكون فيها ثلاثة العارض، الذين بالقصر والتوسط والطول، وأيضا ليس فيها عم ولا إشباب لأنها منصوبة ومنعهما في النصب والفتح بلا. وغنة النون في حالة الوقف ستكون في الدرجة الرابعة لأنها ساكنة، وفي حالة الوصل ستكون في أقل درجات الغنة لأنها متحركة في الدرجة الخامسة. طبعا احنا عرفنا درجات الغنن وقلنا أنها أكملها في المشدد والمضغم والمخفى، يعني حتى العلماء قالوا دي فيها يعني أعلى درجات الغنة في هذه الثلاثة، تكون الغنة فيها مكتملة، لكن طبعا تتفاوت بين المضغم زي ما قلنا من قبل أنه الإمام قال وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بذا، أي أنه بلغ التمام في كونه يكون مشددا، يعني في حال التشديد يكون في تمام الغنة، حتى أنك تستطيع أن تطلق عليه لفظة حرف غنة وسمي كلا حرف غنة غنة بذا. نعم. اشتروا هذه الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الدرج. طيب ان ابتدأنا من عليها كيف ستكون هذه الهمزة، مضمومة ولا مكسورة ولا مفتوحة؟ حد يقول لي ولا انا اقول؟ طيب اشتروا ده فعل، تمام. ففي الافعال عندنا محدش قال. طيب في الافعال عندنا فيها امرين. طب ليه يا اختي، ليه يا اختي ام مسرى ام ساجد ساجدة؟ نعم، لماذا؟ ها طيب شوفوا بقى كلام بسيط خالص اهو. لماذا ستكون هذه الهمزة حال البدء ستكون مكسورة ام مضمومة ولا مفتوحة؟ احسنتم ما شاء الله عليك يا اختي. اي نعم، ان كان ثالث. طيب ان كان ثالث الفعل مفتوح، يلا قولي لي يا اختي ام ساجدة اذا مفتوحة تكون. لا استنى يا شيخ وهب، عايزين نكمل الاخت. ايوه كده، يبقى ان كان ثالث من الفعل يضم فتضم همزة الوصل في حال الابتداء، وان كان ثالث من الفعل مكسورا او مفتوحا فتكون همزة الوصل مفتوحة مكسورة. يبقى عندي الكسرة ستكون مع الكسر والفتح، والضمة تكون مع الضم. طيب لماذا، يلا بقى بسرعة كده، لماذا لم تأتي مفتوحة أبدا مع الأفعال؟ طيب إمتى همزة الوصل إمتى هتأتي مفتوحة؟ سؤال هو، يعني أنا بغير السؤال هو. تأتي مفتوحة إذا أقرنت بلام التعريف ال دائما ستكون ال. أي نعم. طيب اشتروا الشين فيه الهمس وفيه الرخاوة وفيه الصفير، عفوا استغفر الله، فيه الهمس وفيه الرخاوة وفيه التفشي. طبعا هذه الصفات الواضحة فيه، يعني لن أتكلم في كل الصفات، لكن هذه الصفات التي ستكون واضحة حال سكونه، تمام. فهنقول ايش هذه التفشي مع الهمس، وكمان هو حرف فيه الرخاوة، يعني رخو الرخاوة ضد الشدة، الرخاوة ضد الشدة، تمام؟ أي نعم. والهمس ضد الجهر، تمام كده. والتفشي صفة خاصة لحرف الشين لا ينازعه فيه حرف آخر. طيب، الراء مفخمة وقفا ووصلا لأنها مفتوحة وفي وسط الكلام، وبقية الكلمة مرققة، اشتروا ونقف عليها اشتروا يعني بزمن الواو، يعني سنقول مادا طبيعيا اشتروا، لكن هو الأصل أن نقف بزمن الواو وليس ولا نعطيه مادا يعني حركتين، اشتروا فنقول بالسكون، وجه بالسكون اشتروا، لكن يعني هذا الألف الذي ترونه بعد الواو هذا يسمى ألف فرقة، ألف فرقة يعني لا ينطق لا يلفظ، لا يجري بها، لا يجري بها التحريك، أيوه أي نعم فرقة التحريك. أحبكم الله، أحبكم الله يا أخي أنس، الله يكرم. الوقت احنا نتكلم في حرف التاء، حرف التاء شديد، تمام. طب لما يكون مفتوح، شوف ببساطة جدا، ببساطة جدا عندنا حروف الشدة هي مجموعة في كلمة أجد قط بكت، أجد قط بكت هكذا. طيب العرب لأن هذه الحروف الشديدة يعني فيها صعوبة في النطق، أخذوا منها خمسة حروف اللي هي القطب جد وقلقلوها، خلاص خمسة من ثمانية، نعم خمس حروف من ثمانية، يعني يفضل عندنا ثلاثة أحرف من الثمانية أحرف الشديدة، اللي هي بقى ايه الحروف الثلاثة، الهمزة والكاف والتاء، الهمزة والكاف والتاء. طيب بسرعة علشان نروح للسؤال بتاع الأخ، الكاف والتاء من حروف الشدة لكن هم حروف استفال، طيب لو قلقلناهم هنقول ايه، أتى لا، يعني الأمر هيكون فيه صعوبة شوية، لكن هو الهمس ليس كالقلقلة، الهمس هو عبارة عن بعض الهواء الذي يصاحب الحرف حتى يستمر، لأن الشدة مسألة صعبة جدا على الحروف، تمام. يعني لما أقول مثلا أت فلم يخرج، يعني نفس الحرف لم يخرج، يعني لو أنه في السياق أنت لو أنا وقفت عليه دون أن أهمس التاء أو الكاف، لمن يستمع جيدا يرى أن الحرف لم يخرج أصلا وكأني وقفت على الحرف الذي قبله، فإذا هو لشدته قالوا أنه لابد أن يهمس، لكن طريقة الهمس هي التي تحتاج إلى يعني ممارسة، يعني إن وقفت مثلا على حرف التاء الساكن فيكون يعني لو أضفنا له همزة قبل نقول مثلا أت أت أت، طب الكاف أك أك أك هكذا، يعني لا نعطيه مبالغة في هذه الصفة وقول مثلا إيه أت أت هكذا أو أك أك أك، ويعني يحدث منه صوت يعني كالفرقعة هكذا. اي نعم نعم نعم، انا قلت انا ما اتكلمتش، انا اتكلمت في ان يعني حروف الشده مساله صعبه على اللسان نفسه، يعني وانت بتنطق بالحرف في صعوبه شديد. طيب حاضر، طيب ايه اشد حرف بقى في حروف الشده دي؟ هي الهمزة أشد حرف على الإطلاق، يعني في صعوبة في أن الصوت يخرج لما أقول مثلا يعني صعوبة لا تتخيلها. ولذلك تجد أن يعني أكثر أكثر الشغل الموجود موجود في الهمزات، يعني تجد الإمام ورش أخذ الهمزة دي سهلها في بعض الأحيان وأبدلها في بعض الأحيان ونقلها في بعض الأحيان. أي نعم، إذن هي فيها شغل كبير جدا طبعا، والإمام حمزة عمل فيها شغل، كل الأئمة قاموا بعمل فيها يعني أشياء كثيرة جدا لصعوبتها. أما الإمام حفص فأخذها على شاكل يعني زي ما هي كما هي تماما، يعني بالصعوبة التي فيها وقرأ بها تمام. إذن لابد أن نفسائل حتى يعني هذه التقسيمات مهمة لنعرف يعني هذه المسائل ببساطة. يعني أنا بقول الكلام بسيط، يعني ما بحاولش أن الأمر يكون فيه تعقيد تمام كده. طيب لما يكون لما يكون الحرف متحرك من حروف الهمس الحروف الشدة دي متحرك، هل يجري به الصوت زي ما الأخ قال؟ لا طبعا، لكنه حينما تحرك الإشكال اللي من أجله كانت صفة الهمس. أي نعم، لا أهمسه، لكن نستعيد عن الهمس بالفتحة التي حركته مثلا أو بالكسرة أو بالضمة وهكذا، الحركة نفسها حركت الحرف. طيب عشان بس ما ناخدش وقت كتير، الضلالة الهمزة همزة تطبيق، أيوة تطبيق على أي، طيب تطبيق على التاء والكاف. أنا قلت طبقت حاضر. احنا قلنا لو قلنا التاء لما نقف على حرف التاء كيف نقف؟ نقول مثلا ات ات ات، هذا في حال السكون طبعا، يعني يصحب الحرف هواء خفيف حتى يستمر، يعني حتى يكتمل الحرف. والكاف ايضا نفس المسألة، اك اك اك هكذا، ها في حال السكون نعم. أما إن كانت متحركة كالتي في يعني الكلمة التي نحن بصددها اشتا اشتا تا تا، أصبحت تا تا، ليس فيها عندي إشكال. طيب تمام كده. الضلالة الضلالة الهمزة همزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجا، يعني تسقط في الوصل نعم. وهنا الكلام اللي قلناه في الهمزة السابقة أنها أتت هنا مفتوحة في حال البدء لأنها مقرونة بلام التعريف ال في الذين. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الضلالة اللام لام شمسية مضغمة، نفس الدليل الذي قلناه من قبل، حروفه 14 حرفا، طيب ثم سر رحما تفز ضفا نعم لعسوء أظن نزور شريفا للكرم. الضلالة هذه الضاد أتت مشددة مشددة. طيب هي مضغمة في اللام، هي مضغمة في اللام، لكن ستكون هي عبارة عن ضادين. طبعا احنا عارفين انها مضغمة في اللام نعم، لكن انا ساقف على الساكن الاول اظهر صفة الهمس فيه، هي الضاد ايضا تمام. فنقول ايه؟ اب اب اب ضاء تمام كده. يبقى لابد ان صفة الاستطالة في الضاد الساكنة. طيب يبقى عندنا دلوقتي الضاد دي هيبقى فيها شغلين. الشغل الاول ان انا اقول هي في الدرجة كام من درجات التفخيم. طبعا حرف الضاد من حروف الاطباق، وايضا هو حرف مستعلي من حروف الاستعلاء، فكل حرف كل حرف مطبق هو حرف استعلاء وليس العكس. كل حرف مطبق وحروف الاطباق هي اربعة احرف الضاد والصاد والظاء والطاء، خلاص. فكل حرف مطبق هو حرف استعلاء، وليس كل حرف استعلاء هو حرف مطبق. فهنا نقول ايه، ان درجات التفخيم كما بيناها من قبل، لكن انا يعني انا بنقل لكم رأي واحد علشان يعني لا اشتت الاخوة والاخوات في الخلافات، لانها خلافات فرعية وليست في الاصول. فانا انقل لكم رأي واحد، هو الرأي اللي انا يعني اللي انا باخذ به انا بنقله لك، لكن ممكن نفصل شوية لو حبيته. هو طبعا احنا بنقول ان درجات التفخيم 4، لكن هناك من جعلها 5، تمام، وهناك من جعلها 3. طيب نبين دول كلهم كده علشان برضو من تكون الامور واضحة. نعم، وهناك من جعل الساكن، هو الرأي اللي احنا بناخد به، السواكن جعل لها درجات خاصة، وهناك من ادخلها اللي هو قال انهم 5 درجات دخل الساكن فيهم. طيب نقول ازاي؟ نقول ان هناك رأي يقول ان المفتوح مطلقا سواء كان بعده الف او ليس بعده الف هو في الدرجة الاولى، تمام، والمضموم في الدرجة الثانية، والمكسور في الدرجة الثالثة. نقول السواكن بقى على الرأي ده ازاي؟ نقول الساكن وقبله مفتوح في الدرجة الاولى، والساكن وقبله مضموم في الدرجة الثانية، والساكن وقبله مكسور في الدرجة الثالثة، وهي اقل درجات التفخيم. ده رأي. طب الرأي الثاني اللي هو عليه الامام ابن الجزري وجماعة من العلماء، جعلها 5 مراتب، 5 درجات. قال الاول المفتوح وبعده الف، والثاني المفتوح وليس بعده الف، يعني لا يشترط بعده الف، والثالث المضموم، والرابع الساكن، شوف الكلام، والخامس المكسور. هذا الرأي. اما الرأي الاخر وهو الذي يعني نحن عليه، يعني عن شيخي فضيلة الشيخ رياض، أنه يعني جعلها 4، فقال الأول المفتوح وبعده ألف، والثاني المفتوح فقط، والثالث في المضموم، والرابع في المكسور. أما السواكن على هذا الرأي فتكون الساكن وقبله المفتوح في الدرجة الثانية، إذن سنبدأ في السواكن من الدرجة الثانية وليس فيها درجة أولى، لأنه يعني إحنا ننظر لما قبله وليس لما بعده. يبقى عندنا الساكن وقبله مفتوح في الدرجة الثانية، والساكن وقبله مضموم في الدرجة الثالثة، والساكن وقبله مكسور في أقل درجات تفخيم أيضا. أظن كده واضحة المسألة. طيب عندنا الضاد دي مشددة، فهنبص للساكن الأول ونقول الضلالة، طيب هي اصلا احنا بنقول ان دي سبب الادغام فيها اللام، تمام، اللام. نراعي اولا صفة الاستطالة لانها ستكون ساكنة، والثانية مفتوحة، الضاد الثانية، الضلاء هتكون في الدرجة في الدرجة الثانية، لا ليس التجانس، اللام مع الضاد، لا وليس تجانس، ولا تقارب، ها، طيب ازاي نقول نجيب ال، طيب حاضر ان شاء الله نبعت لكم الروابط ان شاء الله. الأخت إن شاء الله بتحط بتضعهم في أهم يعني. لو نظرت الآن في البرنامج هو يضع الدروس السابقة تجانس. طيب نقولهم كده كلهم، نقول أول أسباب الإدغام كم سبب عندنا، كم سبب؟ ها حياك الله يا أخ محمد، يا مرحبا بي. أيوة طيب أيوة كمان حاجة. لا ما اسموش التشابه، اسمه التماثل بقى الأخير ده. لا توجد التشابه، تماثل. نعم طيب معلش. طيب يلا كل واحد يقول لي ده ايه، ده تجانس ولا تقارب؟ الله يحفظكم الله يحفظكم. ولا تماثل؟ لا ما احنا الرابع مش هن مش هن مش هنروح للرابع لانه التباعد يعني ملناش دعوة به. ها هنقول ايه؟ لان المسألة اصل فيها خلاف، لكن يعني لكن على هذا ستكون تجانس كما قلتم يعني. نعم لان المسألة يكون فيها تفصيل اكتر يعني. من جعل طيب هي ان شاء الله هي تجانس زي ما انتم قلتوا يعني ان شاء الله. ايوه ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. احنا مش عايزين بس المسألة علشان يعني مش عايزين نقول كلام كبير قوي يعني. ايوه مثلا زي ما نقول مثلا الدال، لا القرب. احنا قلنا احنا اتفقنا الان ان التجانس يختلف عن يعني هم قريب في المخرج نعم كما قلتم، لكن في الصفات يعني لم يتفق في الصفات. يعني تجد ان هذا مثلا اللام حرف مستفل والضاد حرف استعلى، تمام. ما شاء الله. طيب نكمل. انا يعني كان نفسي نكمل الدرس ونخلي الاسئله للاخر. طيب نكمل ان شاء الله بس عشان التسجيل يعني. نكتب ان شاء الله، نكتب الاسئلة اللي عندنا ونخليها للاخر ان شاء الله. وفيكم بارك الله. طيب قلنا الضلالة، قلنا ان الضاد ستكون في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، واللام طبعا مستفل وفي مد طبيعي وصلا الضلالة، وأيضا وقفا هو نفس في نفس الحرف الضلالة، تمام. نعم قلت الاستطالة في الحرف الأول الساكن أض طيب أنقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض ولا روم فيها ولا إشمام لأنها تاء التأنيث، وأيضا هي مفتوحة منصوبة الضلالة، وهذه التاء ستنقلب إلى هاء حال الوقف، فنقف عليها بالهاء الضلالة هكذا. أما أصلا فستكون تاء تأنيث الضلالة بالهدى. بالهدى طبعا الباء حرف جر بالهدى، وهذه الهمزة ساقطة في البدء والوصل، واللام ساكنة، ونراعي فيها صفة البينية، صفة التوسط، لأنها بين الشدة والرخاوة. بالهدى، بالهدى هكذا. طيب بالهدى الكلمة كلها مرققة، والدال قلقلة نسبية لأنها متحركة. بالهدى نقف عليها بما الطبيعي، وهذا ما الطبيعي حركتين وقفا وصلا. بالهدى، بالهدى. هي القلقلة صفة ملازمة لحروف القلقلة. احنا ممكن بس لما يعني انا احب لما يكون الحرف ساكن نتكلم عن الصفات الواضحة فيه، لكن هنا نقول نسبية لانها صفة ملازمة لكن ليس لها درجة، لانها ستكون في يعني خفيفة جدا قليلة. بالهدى، هدى، هدى، غير ما يكون مثلا يعني حرف مقلقل وسنقف عليه، او مثلا ساكن في وسط الكلام او مشدد. امين. لكن درجات القلقلة، المشدد المتطرف كما بينا من قبل هو قلقلة كبرى او في الدرجة الاولى من درجات القلقلة، تمام. والساكن المتطرف يعني حال الوقف عليه يكون في الدرجة الثانية من درجات القلقلة، وان كان في وسط الكلام يكون ساكنا يكون في الدرجة او قلقلة صغرى او في الدرجة الثالثة من درجات القلقلة، وإن كان متحركا نقول عنه يعني قلقلة نسبية، تمام. طيب ما نقول مثال، يعني لو قلنا الحق، هذه القاف المشددة لو وقفنا عليها كن في قلقلة كبرى، أو مثلا لو قلنا تبت يدا أبي لهب تب وتب هكذا، هذه قلقلة كبرى. طب الآية اللي بعدها كسب، كسب اصطدام سريع جدا، فهذه تسمى قلقلة وسطى، قلقلة وسطى. وايضا ان اتت ساكنة في وسط الكلام او وصلا، يعني ان كانت ساكنة اخر الكلمة ووصلنا، فنقول ايضا عنها قلقلة صغرى. كسب، نعم. طيب فما هنا بقى هنطيل الصوت شوية بالميم، نقول ما، فما، فما، ما قلش فما، فما، لأن هذه الميم ليست موصولة بل هي نفية، فما ربحت للنفي وليست للإثبات، تمام. وسنقف عليها بالمد الطبيعي حركتين وصلا ووقفا. والميم في الدرجة الخامسة من درجات الغنة لأنها متحركة، فما، فما ربحت. الراء مفخمة في البدء والوصل، وبقية الكلمة مرققة، والباء قلقلة نسبية لأنها متحركة، والتاء وقفا فيها الهمس لأنها ساكنة. فما ربحت، فما ربحت، تمام كده؟ لا، لم ينقطع، نعم. في صوت؟ طيب، لكن في الوصل بقى عندنا هذه التاء ستضغم في التاء تجارتهم، تجارتهم، ايوه تجارتهم، نعم. يبقى هنا التاء في التاء هذا هو اللي نقول عنه اضغام متماثل ممتاز، ممتاز. مش فاهم ازاي؟ طيب قول لي انت، قل درجات قال يعني. طيب ان وقفت على كلمة، احنا عندنا حروف القلقلة خمس حروف، قطب، جد، عفوا، قطب، جد. ايه ده الكمبيوتر بتاعي بيكتب قطب، جد. طيب الغنة احنا قلنا الغنة طيب هذه ليست في سياق الآية. طيب نخلي إن شاء الله أنا أجيب على هذه بس ننهي الآية إن شاء الله. أي نعم نعم إن شاء الله سأشرحها لك إن شاء الله بالتفصيل بس أنهي الآية. تمام حاضر. قلنا التاء في التاء إضغام، إضغام مثلين يعني علة الإضغام التماثل هنا لأنها تاء في التاء. خلاص عرفنا أن التماثل هيكون في طبعا التماثل ملهاش فهم آخر يعني. طيب تجارتهم نعم. الجيم طبعا قلقلة نسبية وأيضا فيها مد طبيعي وصلا، الراء مفخمة وصلا وقفا أيضا، والكلمة بقية الكلمة كلها مرققة، والميم ميم جمع وهي مظهرة من حروف يعني ميم ساكنة، في أحكام الميم الساكنة هي مظهرة طبعا مظهرة في في في 26 حرفا. تمام. طبعا أحكام الميم الساكنة ثلاثة، أحكام الميم الساكنة ثلاثة. أي نعم. لأن طيب هي شفوية لأنها مخرجها الشفة، للشفتين الواو وباء ميم، الواو والباء والميم. تمام. لا يصل الصوت كيف؟ طيب تمام. نقف على على الكلمة تجارتهم بوجه واحد بسكون المحض وغنة الميم، وغنة الميم في الدرجة الرابعة من درجات الغنة طبعا هي مظهرة على أي حال. طيب وما الواو حرف عطف مبني على الفتح، وما كانوا أيضا ما حرف نفي يعني لن تكون موصولة بل تكون نافية، وما كانوا ونقف عليها بالمد الطبيعي وهو أيضا مد طبيعي وصلا وقفا. الكاف فيها مد طبيعي وصلا وقفا، والنون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، في الدرجة الخامسة عفوا من درجات الغنة لأنها متحركة بالضم، وهنا اتصلت الضمة بحرف الواو فيكون فيها مد طبيعي وقفا. وما كانوا يعني هنا المد اللي احنا قلنا عليه ما قلتش في الواو، ان حرف الواو هو سبب يعني هو اللي اعطى للنون هذه الصفة الجديدة وهو المد، يبقى الضمة التي كانت على النون اتصلت بالحرف المد اللي هو الواو فاصبح فيها مد طبيعي، يبقى كانوا مد طبيعي. طيب مهتدين، الميم في الدرجة الخامسة من درجات الغنة مهتدين، ونركز هو ده السبب المد نعم، ان اتصلت الضمة بالواو فكان ذلك هو سبب المد، كما يعني ان الفتحة ايضا هي ابنة الالف فلو اتصلت بها يكون المد، وكذا الكسرة مع الياء. طيب مهتدين، نراعي في الهاء أن نخرجها من مخرجها الصحيح لأنها يعني ضعيفة، كل صفتها صفات ضعف، وأيضا فيها الهمس نعم كما قلتم، وفيها فيها صفة هي صفة الخفاء، صفة الخفاء دي لأن يعني هي لأنها ضعيفة جدا، فنراعي أن نوضحها أكثر، فنقول مه مه مه هكذا. أين مهتدين؟ طبعا الكلمة كلها مرققة والدال فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا، فيها قلقلة نسبية كما بينا من قبل. مهتدين نقف عليها بثلاثة العارض، ولا روم فيها ولا إشمام، طبعا حركتين أو أربع أو ست حركات. وفي حال الوقف ستكون غنة النون في الدرجة الرابعة، أما وصلا فستكون في الدرجة الخامسة. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذه الآية، والآن إن شاء الله مع أنا وعدت الأخ أو الأخت بإن أعيد تاني تفصيل في درجة. طيب نعم نعم بارك الله فيك، ماشي يا أخي حاضر. طيب درجات الغنة احنا قلنا ان هما خمس درجات، يلا يا ريت تكتبهم ورايا كده تمام. لما نقول وغن ميما ثم نونا شددا، نعم، وسمي كل حرف غنة بدا، معنى ذلك أن تمام الغنة سيكون في التشديد، النون والميم إذا كانت مشددتين في تمام الغنة، تمام كده. طيب ننزل كمان بقى درجة بعدها على طول، وهو في المدغم. طبعا المدغم بغنة عشان ما نروحش الإدغام نقول مثلا في اللام والراء أيضا، لا الإدغام بغنة، لكن طبعا هنستخرج منهم يعني لا نتكلم عن أنه كان سبب الإدغام أنه أعطاني الناتج في الآخر أن ميم مشددة أو نون مشددة، لأنه إن أعطاني نون مشددة أو ميم مشددة معنى ذلك أنه سيكون في الدرجة الأولى، تمام؟ هيبقى عندنا الواو والياء هما الحرفين اللي احنا هنتكلم عنهم، لأن الواو والنون والميم طبعا هما حروف الغنة الأصلية اللي هما احنا بنتكلم بندور حواليهم الآن، خلاص؟ وهذا الكلام مع التنوين، يعني منساش التنوين، يبقى إضافة إلى الواو والياء هنضيف التنوين، خلاص؟ يبقى حالة الإضغام بغنة مع الياء والواو والتنوين سيكون في الدرجة الثانية من درجات الغنة. ده تفصيل بقى يعني نقدر نقول عليه فيه شوي ممل شوي يعني للتوضيح أكثر شوي. طيب ايوه طبعا. طيب تفضل. ممكن ايه أزمنة الغنة؟ هي حركتين، ما هو احنا عن اربع مراحل ازاي؟ اي نعم. يعني هو لم يقل خمسة كما اقول انا يعني، صح؟ تمام. طب الرابعة؟ طيب تمام. مش احنا قلنا ان هذه الاشياء فيها خلاف لما احنا اتكلمنا الان على حروف الاستعلاء وبينا درجات التفخيم؟ انا قلت ان هناك رأي يقول انها ثلاثة على الاطلاق، صح؟ وقلنا أن هناك رأي آخر يقول أنها أربعة، وبينا الأربعة مع السواكن، طبعا تكلمنا عن السواكن، وبينا كمان رأي الخامس وهو عليه أيضا لابن الجزري أنهم خمسة، تمام صح كده؟ طيب ما أنا ما عنديش إشكال يعني، الشيخ أيمن شيخنا كلنا وأستاذنا كلنا، أنا ما عنديش إشكال، أنا بقول اللي عندي واللي أنا أعرف. طيب الشيخ أيمن قال كده، طب شوف الإمام ابن الجزري قسمهم قد إيه، إيه رأيك؟ وفيكم بارك. طيب يعني هو انا الان انا اجيب لك كتاب، يعني ممكن لو عند حضرتك تطلعه معايا وتراجع الكلام اللي انا بقوله، كتاب غاية البريد في علم التجويد، وراجع فيه يعني روح للميم والنون المشددتين، باب الميم والنون المشددتين، وشوف في درجات الغنة قد ايه، برضو هتلاقيه هو قال نفس كلامي انا وقال خمسة. خلاص انا لا يعني احنا قلنا يا جماعة ان هذه المسائل هي تقسيمات للعلماء، وهذه اراء للعلماء الكبار، ونحن ناخذ منهم. خلاص حاضر حاضر ان شاء الله، انا هقول لهو وانت ان شاء الله راجع كلامي من كلام الامام، يعني هو الامام قال قسمهم الى خمس درجات زي ما انا قلت، لكن هي اعلاها في الثلاثة الاولى في المشدد والمدغم والمخفى، دي اعلى يعني اقال ان الغنة فيها اكمل. خلاص ثم في الساكن المظهر، ثم في المتحرك، دي خمس درجات للغنة ولا خلاف. انا لا يعني ليس عندي اشكال ان هم يكونوا اربعة، لكن انا هذا اللي عندي وتلقيته عن شيخي كده، ولابن الجزري قالوا كده، ويرجع كمان لكتاب النشر في القراءات العشر وستجد كلامي ايضا ان شاء الله صحيح. ده رأي الدكتور ايمن وهو يعني على راسي والله من فوق. طيب ابحث في الباب ورجعوا وان شاء الله يعني توافيني به، وان شاء الله نبدأ بقى الدرس الان، لان كده الوقت خدنا ساعة وتلت من وقت الاخوة، يعني ان قلت باب الميم والنون المشددتين. طيب جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. اختنا مريم موجودة ان شاء الله؟ طيب